الحوت في بتاعتي في القائمة إلى رسالة الأخ المعلم السوداني من اليمن عرف عين سين. معظم أسئلتي في حلقة مضت وفي هذه الحلقة له سؤال يقول: سمعت في برنامج أن تارك الصلاة تحسبنا كافرا كفرا مخرجا من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب أن الفحر الصمدية إنه أي تارك الصلاة يستتاب ويقتل ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، فما رأي سماحتكم وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه من بعد. فقلت ان ترك الصلاه تحول عن الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قال انه يكون خير الكفر الصواب، قال انه السهل الشافعيه وقال اهل الملكيه والاخريه وفق الحنابله، فقالوا ان كان خوفا في سبيله فاعتزل ربه دون كفر، فتعلقوا بذلك تعالى على التوحيد والشرك فإنها يصفونها من أول ארוחה. ארוחה. Thank you. I'm going to go to the hospital. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.